في مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. هالة هالة، في غيري اللي قلق نومك؟ أنا ما نمتش خالص. أنت كل ليلة على الحال ده كده عمرك ما هتخف يا خيري. ما حدش بيخف من الشلل. قومي أمي ساعدينا تنال على الكرسي بتاعي، أنا عاوز أخرج من الأوضة دي. هلا، ما بترديش ليه؟ في كل الليالي اللي فاتت كان ردي بيعصبك وبتصور، وفي الآخر برضو بنقلك على كرسيك وبتخرج تنام بعيد. اتعلمت أنفذ وارحمك من الانفعال. اعذريني يا حبيبتي، مش قادر يتقفل علينا باب وكل الكمال ده فيكي يقابله منتهى العجز فيا. انت قادرة وشابة، انما انا خلاص. لا بس حامل ايه؟ لازم اتحملك، انت جوزي. كنت جوزك، انما دلوقتي اهلا. مسألة وقت وبكرة هتخف. ما تكدبيش على روحك، الحادثة سببت لي شلل شبه كامل. أنا يا دوب بحرك دراع الشمال بسيط. كويس إنها جات على كده في سنك ده، دي العربية تفشفشت. هتخرج؟ أي لازم أخرج. الو، ايوه، هنا استوديو الهو. انا هيام التنوبي، مخرجه التنفيذ. اوكي، هخلص وعدي على حضرتك يا استاذه امال. مساء الخير يا هيام. النجمة والإعلامية الكبيرة هالة التنوبي، شقيقتي وولية نعمتي. أهلا أهلا. اديني سجارة. خدي حبيبتي. مالك يا هالة؟ خلاص يا هيام، خلاص، ما بقيتش طايق أرجع البيت، خيري لا يطاق. واحد غيره في سنه ده كان يتهدم الحادثة اللي عملها بعربيته. لا ده بقى أفظع، ده يمكن الأول كانت اللحظات اللي بيقدر يعبر فيها عن نفسه كزوج، بتمرر حاجات كتير بينا وتعدي. إنما عجزه بعد الحادثة حولني في نظره متهمة، كل تهمتي جمالي وأنوثتي. طب وانت ذنبك إيه؟ يا ريتك لا كنت شفتيه ولا اتجوزتيه. دلوقتي بتقولي كده يا هيام، نسيتي بعد إفلاس بابا وموته كنا عايشين إزاي؟ ولولا وافقت أتجوز خيري لكنا كملنا جامعة، ولا أنا بقيت هالة التنوبي المذيعة المشهورة، ولا أنت هيام التنوبي مخرجة التنفيذ على الهوى. بصراحة فلوس خيري وعلاقاته هما اللي أنقذونا. رايحة فين يا هالة؟ لسه الحلقة بتاعتك فاضلها ساعة. محتاجة أقعدها مع نفسي. أنت يا زفتة يا اللي اسمك زكية. أيوة يا خيري بيه يا فندم. أنا مش أمرتك 100 مرة تقدمي لي الشاي أو القهوة على شمالي؟ معلش يا بيه، نسيت، أصل يعني الحادثة مش من كتير قوي يعني، ولسه ما تعودتش إنك. خلاص اخلصي اتنيني انقلي فنجان القهوة الناحية الشمال. حاضر حاضر يا بيه. غوري شوفي مين. حاضر حاضر. ايوه مدام تيسير، طريقة حضرتك يا فندم. اتفضلي ظرف الشهرية بتاعتكم اهو بالسلامة. لا يا خيري، المرة دي انت لازم تسمعني واتطمن. انا عارفة ان الهانم مش هنا وكلها ربع ساعة وهتطلع تقدم حلقتها على هوا. مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا في حلقة جديدة. واحنا النهاردة هنبدأ حلقتنا بسؤال، سؤال اتصور انه هيحرك جوانا كلنا احاسيس ومشاعر محتاجينها لاستمرار حياتنا، الرومانسية، حالة ولا اداء؟ الرومانسية. انت كنت فين والرومانسية فين يا تيسير؟ ده انا ياما صرخت وطلبتك تحافظي على اشتياقي ليكي وانت ولا كأنك هنا، سبت روحك وجسمك ولبسك وعالك يترهلوا زي سنك، وبقت كل علاقتي بيكي انك ام عيالي وبس وبس يا تيسير. كأني كنت بكبر لوحدي يا خيري، كأنك انت كمان ما كبرتش وشيب. ابدا ابدا، انا ما استسلمتش زيك، كنت بمشي واتريط واخرج واغير الوجوه والاماكن، بنطلق يعني. وما كانش ينفع تنطلق من غير ما ترميني انا وعيالك وتبقى كلك للهانم، للهانم هالة يا خيري. تخرجنا من الفيلا وتكتبها باسمها كمان. وانتوا عاوزين ايه اكتر اللي يعيشكوا كل شهر؟ ها ملاليم ما بقيتش تكفي. الحادثة اللي حصلت لك دي درس وانذار ليك من ربنا. اتقي الله يا خيري، صلح الغلط، طلق هالة اللي استنزفتك هي واختها، وارجعلي ارجعلي انا وعيالك. اطلق هلا، اجري اجري التيسير، اجري اجري بلاش تخريف. كلمة اخيرة وفكر فيها قبل ما تندم، انت من يوم ما اتجوزت هالة عايش لها لوحدها، ودلوقتي انت محتاج اللي يعيش لك، وصدقني مش هالة اللي هتعمل ده. ايوه يا هالة هان، هفتح لك البوابة اهو، اتفضلي عدي بعربيتك. اهدى، انت اللي نازله تفتحي البوابه ليه؟ فين حسين البواب؟ الباشا طردوا النهارده يا ست هاني. طردوا النهارده ليه؟ ايوه طردته يا هلا حبيبتي، لانه راجل بجح وعينه تندب فيها رصاصه. واكتشفت ده النهارده بس يا خيري؟ ما انا اتجوزتك وهو موجود. وفي الفترة الأخيرة نظراته لك يا حبيبتي ما بقتش تريحني يا هالة. وبعدين بقى، طب تقدر تقولي حنقعد ازاي من غير بواب للفيلا الطويلة العريضة دي؟ اصبر يا حبيبتي، انا عملت اعلان ويومين ثلاثة ويجي غيره. حاضر. دي مدام رشا مديرة حسابات الشركة بتاعتك يا خيري بيه. اهلا اهلا، تعالي تعالي يا حرامية. من فضلك يا خيري بيه، انت كده بتغلط فيا، وانا قلتلك الغلطة اللي في الحسابات والله ما كانت مقصودة. خلصيني وهاتي من الاخر يا رشا، جاية عاوزة ايه دلوقتي؟ ارجوك يا خيري بيه ترحمني، ارحمني وارحم اسرتي من الفضيحة. أرجوك ما تبلغش، بس لحد ما أسوي كل حساباتي أسبوع واحد بس. بقولك يا رشا، أنا بكرة الصبح حكون مقدم البلاغ، وده كلام نهائي. بتخليكي شوية ولا بتنمي بدري كده؟ لا يا خيري بيه، ما انتش هتلحق تقدم البلاغ الصبح، وده برضو كلام نهائي. بتهدديني كمان يا مختلسة يا حرامية؟ امشي امشي، اطلعي بره بره بره. تعالي شوفي يا مدام تيسير، واشهدي اشهدي على الراجل اللي بخدمه على ايدك بقالي 20 سنة، بيسرقني وعاوز يسجني. يا شيخ حرام عليك حرام، انت ايه مش دريان ان اخرتك قربت؟ انت كمان يا تيسير، ايه اللي جابك دلوقتي انت كمان؟ ها ها، خلاص ما بقتش قادرة، وفض بي الكيل وجاي احسمها، ويا قاتل يا مقتول، هي كلمة هترديني وترجعني للفيلا بعيالك وتدينا كل حقنة ولا لا؟ ما انت لازم ترحمنا لو عاوز ربنا يرحمك، ولا اقسم بالله ما حسيبك. انت عاوزين مني يا ناس؟ بتنهبوني وتسرقوني واسكت؟ اطلعوا بره بره كلكم بره بره. مش هنخرج يا خيري، عاوزين حقوقنا عاوزين حقوقنا. انت راجل مفتري مفتري، وموتك احسن. احسن رهبتي رهبتي، هيموتوني. الحق عيني يا زكية زكية. يا هو انا اللي بتعملوه ده؟ يا هو اللي ما كنتوش نفسكم في داهية؟ شيلتك انت وهي. يا لهوي يا بيه، ابعدي عني ابعدي يا خزوقة يا أعزائي المشاهدين، هابي فالنتاين داي. يا ترى هنقولها لمين النهاردة في عيد الحب؟ غلطان اللي يتصور إن الجملة دي تتقال بين العشاق فقط. لا، عيد الحب عيد البشرية كلها. معنى الحب مش قاصر بس على العلاقة بين رجل وامرأة. النهاردة العشاق وغير العشاق. انت زكية اللي بلغت عن الجريمة؟ ايوة انا يا حضرة الضابط. انا يا باشا كنت في قطي اللي هناك جنب السلم وباب المطبخ دي، وقفلة بابي عليا وبتفرج على حلقة الهانم بتاعتنا في التلفزيون. الهانم بتاعتكم؟ مين الهانم بتاعتكم؟ وحلقة ايه؟ ما هي المدام تبقى هالة تنوبي المذيعة المشهورة. ايوة يا فندم، دي بتقدم برنامج يومي على الهوا من 10 لـ 12. تمام كده. وبعد ما خلصت الحلقة خرجت من قطي عشان أشوف خيري بيه عاوز حاجة قبل ما نام. وطبعا كان على نفس كرسيه المتحرك زي ما هو كده. أيوة يا بيه، وسألته عاوز حاجة قبل ما نام يا بيه، ما ردش. قربت منه لقيت شريط اللزق الأبيض فوق بقه ووشه مزرق. اتفضت يا بيه، اتفضت وفضلت أهزه كده وانده عليه ولا بيرد. رحت متصلة بالهانم في شغلها وقمت مبلغاكم. واتصلت بيها ليه بقى وانت عارفة انها على الهوا؟ ما انا بقول لسعادتك يا بيه الحلقة كانت خلصت والساعة 12:05 كده. يعني من حوالي كده ساعة الا ربع. خير مين اللي عمل فيك كده؟ ايه اللي حصل ده؟ مش قادرة اسأل. البقية في حياتك يا هانم. ازاي ده حصل يا فندم؟ ازاي؟ انت كنت فين يا زكية؟ في قطي يا ست هانم وقفلها عليا. ما انت عارفة يا هانم اوامر المرحوم، وقت الحلقة بتاعت حضرتك لازم يبقى لوحده ومحدش يزعجه لأي سبب. قولي لي يا استاذة هالة، الاستوديو اللي حضرتك بتذيع منه حلقاتك فين؟ مدينة الانتاج الاعلامي. مقتول بحقنة هوا يا شريف، واضح ان الجاني غفله من وراه وبسرعة حط الشريط اللازق على بقه علشان يضمن عدم صراخه. بالضبط يا فندم، وبسهولة طبعا، وبسبب شلل خيري وعدم قدرته على المقاومة قدر يحقنه بحقنة هوا. وانا ملاحظ يا فندم انه لا فيه كسر في شباك ولا حتى باب ولا اثر لاي محاولة للدخول بالقوة، وده معناه ان الجاني بيدخل الفيلا بشكل طبيعي. احتمال تكون طليقته تيسير اللي حكت لنا عنها زكية، ما هي معاها مفتاح قديم للفيلا، رجعت تاني بعد المشدة اللي حصلت بينهم وقتلته. ممكن يا فندم، وكمان هربت بنفس الطريقة. ورشا مديرة حساباته ممكن تكون استغلت عدم وجود بواب للفيلا وانشغال خيري وزكية بمشاهدة الحلقة، وتسللت بطريقة أو بأخرى ونفذت الجريمة. شريف، أنا عاوز تحريات مكثفة عن زكية الشغالة وبسرعة. طلاق المرحوم خيري ليكي، ثم بعد كده بخله في الصرف عليكي انت والولاد، وكمان محاولتي خنقه هنا مبارح، كل ده دوافع جواكي القتل خيري يا مدام تيسير. طبعا، ومن يوم ما فضل عليا اللي اسمها هالة دي وطلقني ورميني بولاده، وانا كرهته عمى ورفضه كمان، ما حاولتش الاخيره في انه يرديني، قادت في النار فقتلتيه. لا، انما لو ما كانتش ذكيه موجوده امبارح كنت قتلته انا ورشا. اللي حكته لنا ذكيه الشغاله يخليك في نظرنا المتهمه الاولى بقتل خيري يا مدام رشا، واكتر حد مستفيد من نوته، علشان على الاقل ما يبلغش عن اختلاسك. انا ما اختلستش، هدي مجرد غلطه في الحسابات، وبعدين انا يعني بعد اللي حصل مشينا انا ومدام تيسير طلقته. عادي طبعا، رجعت تاني ونفذت جريمتك. اللي عرفناه انك على علم تام بكل تفاصيل الفيلا، لانك كتير ترددت عليها لمراجعه الحسابات. لا انا قبل ما تكدبي وتقولي رجعتي على البيت، احنا عرفنا من هناك انك ما رجعتيش الا بعد الساعه 12. كنت فين ده كله؟ كنت رحت قعدت لوحدي على الكورنيش افكر هعمل ايه. مين اللي نازله مع مدام هالة دي؟ ما عرفهاش. اختي يا حضره الضابط هيام التنوبي، مخرجة استوديو التنفيذ في نفس القناة اللي بشتغل فيها. تشرفنا يا أستاذة هيام. بالمناسبة يا أستاذة هالة، هو حضرتك بتقدمي حلقتك كل يوم؟ كل يوم عدا الخميس والجمعة. عشان كده بقى ما كنتش موجودة امبارح السبت، وإلا ما كانش المرحوم خير اتقتل. الله يرحمه. طب اسمح لنا يا فندم، أنا عندي شغل حضرتك عارف. أيوة، بس دي الساعة لسه 8 وانتي بتطلعي على الهوا الساعة 10. المشوار طويل وحضرتك عارف السواقة في مصر عاملة ازاي. بالمناسبة أستاذة هالة، هو المشوار من هنا لمدينة الانتاج بياخد قد ايه تقريبا؟ يعني حسب الطريق، بس عمرها ما بتقل عن ساعة، ساعة وربع. انا سمعت ان الحلقة بتاعت امبارح كانت عن معنى جميل جدا، اظن عن الحب، مش كده؟ ايوه، بمناسبه عيد الحب. خساره انا ما شفتهاش. طب تسمحي لي بنسخه من الحلقه؟ طبعا يا خبر، جدا طبعا، وحالا كمان انا معايا سيدي هيا للحلقه في شنطتي، واللابتوب كمان بتاع المرحومه. لحظه، اتفضل. انا متشكر جدا يا استاذه هاله، مع السلامه حضرتك. نرجو يا فندم ان الاحتفالات ما تقتصرش بس على الاغاني والعروض المسرحيه هنا وهناك، نتمنى تحرك اكبر لتاكيد المعنى ده عند الفقراء وكبار السن مثلا. طبعا يا مدام هاله، احنا النهارده بعد صلاه الجمعه مباشره توجهنا لحوالي 11 دار مسنين وقدمنا لهم الهدايا. شفت يا فندم؟ تحرياتنا على زكيه الشغاله رشحتها كمتهمه اولى في القضيه. ليه يا شريف؟ مش بس لأن التحريات أكدت أن المرحوم خيري تسبب في فترة سابقة في سجن زوج زكية، لكن كفاية أقول لك يا فندم، اكتشفنا أنها قبل ما تشتغل هنا كانت بتشتغل ممرضة. يا فندم، عامل البنزيمة برا وبيبلغ سعادتك أن عربية سعادتك هتتأخر شوية في الغسيل. عمله طيب، على ما نكون قبضنا على الجان يا شريف. طب احنا كده يا فندم عندنا قتيل وأربع ستات، مين فيهم يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.